السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة الأفاضل هو المجلس الثالث من سلسلة المجالس العلمية المباركة المنعقدة في شرح كتاب رياض المتعلمين للحافظ ابن السني رحمه الله تعالى، يتولى حل ألفاظه وبيان معانيه شيخنا الوقور أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى ورعاه، وسدد على الحق خطاه وبارك في علمه وعمله، وشكر له سعيه وألبسه لباس الصحة والعافية، آمين. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ، أريد أن أنبه الإخوة إلى أمرين. الأول، رجاء أن يغلقوا هواتفهم النقالة أو يجعلوها على وضع الطيران حتى لا تشوش على التسجيل. كذلك نرجو منهم أن يتحرزوا من أن تمس أقدامهم خيوط المكبرات، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن السني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا ينبغي للعالم أن يلقن المتعلم إلا مقدار ما يعلم أنه يضبطه ويحفظه، لما أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينبغي للعالم أن يلقن المتعلم إلا مقدار ما يعلم أنه يضبطه ويحفظه. هذا من أدب التعليم، والتي ينبغي على المعلمين أن يتقيدوا بها وأن يسلكوا مسالكها في التعليم، وهو لا بد أن يراعي حال المتعلمين، ولا ينبغي عليه أن يلقي عليهم العلم دفعة واحدة وجملة واحدة، بل ينبغي عليه أن يلقنهم وأن يعلمهم شيئا فشيئا، مراعيا مقدار حفظهم واستيعابهم. أما أن يلقي المسائل كلها أو أن يدرس الفنون كلها جملة واحدة، فهذا مما يثقل آذان المتعلمين، وقد يكون سببا في فتورهم وانقطاعهم عن التعليم كما هو مشاهد. وإن المنبثة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لأن القلوب أوعية والعقول أودية، فرب قلب كبير يسع لعلم كثير، ورب قلب صغير لا يسعه إلا الشيء اليسير. وقد ضرب الله عز وجل مثلا رائعا في القرآن الكريم في بيان مسالك الناس في تلقيهم العلم وقبولهم لأصوله ولمبادئه، فقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقردرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فشبه الله عز وجل الوحي الذي يتضمن العلم النافع على النبي صلى الله عليه وسلم كالمطر إذا نزل على الأرض فإن الأرض تحيا بالماء، كذلكم القلوب تحيا بالوحي وتحيا بالعلم، تحيا بالوحي وتحيا بالعلم. فالمطر حياة الأبدان، والوحي حياة الأديان. وهذا المطر مثله كمثل الأودية، فرب واد كبير احتمل ماء كثيرا، ورب واد صغير احتمل ماء قليلا. وكذلكم القلوب، فرب قلب واع يحتمل الشيء الكثير مما يلقن من العلم، ورب قلب ضيق صغير فلا يحتمل إلا بحسب حجمه. ولهذا لابد على المعلمين أن يراعوا هذا المبدأ وهذا المسلك في التعليم، لأنه من أهم أسباب انقطاع الطلاب عن حلق الذكر ومجالس العلم، أن من أهم أسباب ذلك استثقالهم المواد والفنون التي تلقى عليهم. وقد علمنا القرآن هذا الأدب الرفيع وهذا المسلك العظيم في التلقي وفي العلم، فقد قال تعالى: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فأخبر جل وعلا أنه أنزل القرآن مفرقا على مدة 23 سنة مفرقا، لتقرأه على مهل وعلى مكث حتى يفهموه ويتدبروه ويعملوا به. ولو أنزله جملة واحدة لصعب عليهم فهمه والعمل به، لكن أنزله وفرقه ليقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا، أي أنزله الله عز وجل شيئا فشيئا. وقد سأل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الذين كفروا لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة. فسألوا: لما لم ينزل هذا القرآن دفعة واحدة؟ قال عز وجل مبينا الحكمة في إنزاله مفرقا ومنجما، قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال بعض العلماء: وكذلك لنثبت به فؤادك، أي ليسهل حفظه، لأنه إذا أنزل شيئا فشيئا ومفرقا يسهل حفظه وفهمه والعمل به. أما لو أنزل دفعة واحدة لا عسر فهمه والعمل به. فهذا أدب رفيع من الآداب الشرعية في التعليم والتدريس. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نأخذ 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزها حتى نحفظها ونفهمها ونعمل بها. كان يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها حفظا متقنا محكما، ويفهموها ثم يعمل بها. فقال ابن مسعود: فحفظنا القرآن وتعلمنا العلم والعمل. وهذا ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي، هذا الرجل الذي ترك التدريس والتحديث وأقبل على تعليم القرآن منذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأقبل على تعليم القرآن. فقال: كانوا يعلموننا ويخبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة 10 آيات فلا يتجاوزها حتى يحفظوها ويفهموها ويعملوا بها. وهذا ما قصده المصنف رحمة الله عليه. ثم روى بإسناده إلى عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، كان راكبا على دابته صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرأني سورة هود، أقرأني سورة يوسف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة يوسف وسورة هود، وفي رواية قال استقرأني، كأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه القراءة، لكن أكثر الروايات أنه قال قال اقرأ علي، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة هود وسورة يوسف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقرأ شيئا أبلغ من قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. وكأن عقبة أراد أن يستشفي بالقرآن وأن يرقي نفسه به لدفع السوء ودفع الشر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الفلق هي أبلغ وأعظم في دفع السوء على النفس. وذكر فقط قل أعوذ برب الفلق، وفي لفظ قال وقل أعوذ برب الناس، في لفظ آخر قال وقل أعوذ برب الناس، فذكر المعوذتين يعني سورة الفلق وسورة الناس. نعم. وأخبره أنها أفضل ما يسترقي بها المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عياش ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ووجه الدلالة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من سورة يوسف وسورة هود وهما مطولتان إلى سورة الفلق وسورة الناس، وذلك مراعيا لحال السائل. وهكذا ينبغي على المعلم أن يراعي حال الناس وأن يراعي حال السائل، فلا ينبغي عليه أن يلقي عليه العلوم دفعة واحدة وأن يثقله بحفظ المتون وحفظ المسائل وقد يتعذر عليه حفظها، فيكون ذلك سببا في فتوره وسببا في انقطاعه. وهذا الحديث فيه فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على استقراء القرآن وتعلمه وأخذه من في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عقبة بن عامر أخذ بقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ علي، فطلب من استقرأه وطلب منه أن يقرأ عليه القرآن. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوه من في النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وتحمله لأصحابه وصبره عليهم، فإن عقبة بن عامر أخذه من قدمه فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضرب يده أو زجره أو أنكر عليه، بل صبر وتحمل، وهكذا كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يستفاد أنه ينبغي على العالم أن يتحمل الطلاب ويصبر عليهم ويرفق بهم ويرفق على من جفى منهم. وهذا أنس رضي الله عنه كما في البخاري قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي قط أف، لم يقل لي قط أفا، ولم يقول لشيء فعلته لما فعلته، أو لشيء لم أفعله لما لم تفعله لما لم تفعله. فلم ينكر عليه ولم يزجره، بل كان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما رؤوفا ودودا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي على العالم والمعلم أن يرفق بالطلاب وأن يصبر عليهم وأن يصبر على أذاهم. وقد نقل عن وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى أنه اجتمع عليه أهل الحديث لسماع الحديث منه، وكان عليه ثوب أبيض، فازدحم عليه الناس حتى سقطت المحبرة على ثوبه. فيقول الراوي سكت مليا ثم قال: ما أحسن السواد في البياض. ينازعهم ويلاطفهم، قال: ما أحسن السواد في البياض. ولهذا قال بعض السلف: زين العلم حلم أهله. مما زين هذا العلم أن أهل الحديث علماء صابرون على الطلاب. نعم. وقال أيضا وكيع، قال: من لم يصبر على التحديث فلا يحدث. وفيه أيضا استحباب أخذ القرآن من أفواه الشيوخ القراء، فإن عقبة بن عامر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، استقرأه. فهكذا ينبغي على الطلاب أن يستقرأوا المشايخ القراء، لأنه لو تعلم القرآن من المصحف فلا يأمن على نفسه من الخطأ والتصحيح. ولهذا حذر السلف ممن يأخذ القرآن من المصحف وسموه مصحفيا، وقالوا: لا يفتي صحفي. والصحفي الذي يأخذ العلم من الكتب، قال: لا يفتي صحفي ولا يقرأ مصحفي. أي لا ينبغي أن يعلم الناس من أخذ القرآن من المصحف، لأنه لا يأمن على نفسه من التصحيف. ولهذا لما يعني بعض أهل الحديث وبعض العلماء يعني أخذوا القرآن من المصحف وقعوا في تصاحيف فاحشة حتى أضحت محل سخرية ومحل استهزاء وضحك، والله المستعان. كما روي عن عثمان بن أبي شيبة واشتهر بالتصحيف في قراءة القرآن، اشتهر بهذا، وروي عنه أنه قرأ من الجوارح مكلبين، قرأها من الخوارج مكلبين، وكان هو أصاب المعنى، لأن الخوارج مكلبون كالكلاب، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. فبدل أن يقرأ من الجوارح قرأها من الخوارج. نعم. وفي قوله تعالى: فضرب بينه بصور له باب، قرأها بسنور له ناب، والسنور هو القط. فلما أنكر عليه قال الرجل: نحن ما نقرأ قراءة حمزة، قراءة حمزة عندنا بدعة. فهكذا يجادل بالباطل. الشاهد فيه أنه ينبغي على الطالب أن يأخذ القرآن من أهله وحملته القراء الذين يعني يعطون المخارج حقها. نعم. وفيه أيضا جواز التعليم وهو راكب، لأن عقبة بن عامر قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب. فدل هذا على أن الركوب لا يمنع المعلم من التعليم والمحدث من التحديث. وقد عقد البخاري بابا في كتاب العلم، باب الفتية وهو راكب على الدابة وغيرها. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: وهو قائم بمنى على دابته، وكان يسأله الناس عن الحج، وكان يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أحدهم: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. فقال: افعله لا حرج. فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعله لا حرج. ولهذا إذا ركب الشيخ أو المعلم السيارة سيارته، فلا يمنع الطلاب من أن يسألوه أو أن يستقرؤوه أو أن يطلبوا منه الفتية أو التحديث. فإن ركوب السيارة أو ركوب الدابة لا تمنع من التعليم. وفيه أيضا فضل سورة الفلق وكذا سورة الناس، كما ثبت في رواية أخرى قال: لا تجد أعظم من هذه السورة. نعم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات، أو أنزل علي آيات لم يرى مثلهن. قال: المعوذتان. فأفضل ما أنزل من القرآن يعني هذه السور. وهذا يدل أيضا على وهو من فوائد الحديث على جواز تفاضل آيات القرآن وسور القرآن، فرب سورة أفضل من سورة، وكل من عند الله، كل من عند الله. سمع جبريل كلام الله عز وجل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع أن تتفاضل بعض السور في الفضل وفي الترتيب وفي القيمة وأيضا في الثواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: ومن يطيق ذلك؟ من يطيق منا أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. وفي رواية: تعدل ثلث القرآن. فدل هذا على أنه لا مانع من أن تتفاضل السور بعضها عن بعض، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: فإذا تبين له من المتعلم أنه قد فقه وعلم فلينبه على ذلك وليمدحه به ليزداد في العلم رغبة وبه سرورا. فقد حدثنا به أبو محمد بن صاعد قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا ابن عبد الوهاب السكري عن سفيان الثوري عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم، حتى أعادها ثلاثا، ثم قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: فإذا تبين له من المتعلم، أي إذا تبين للعالم أن المتعلم قد بلغ رتبة من العلم والفهم أنه قد فقه وعلم، فلينبهه على ذلك وليمدحه به ليزداد في العلم رغبة وبه سرورا. فهذا أيضا من أدب التعليم، أنه ينبغي على المعلم إذا تفرص في الطالب وأدرك أنه ازداد علما ونبلا وفقها فلينبهه على ذلك وليحسن إليه، وإذا سأله وأجاب فليصوبه، وأيضا يقول له كلمة فأل كأن يقول أحسنت، أو أن يظهر إعجابه به. وهذا ليس من المدح في الوجه المذموم، وإنما كما قال المصنف ليزداد رغبة في العلم ومسرة به. فإن الطالب إذا أدرك هذا الاهتمام من شيخه ورغبته وحرصه على تعليمه وزيادته في العلم، هذا مما يبعث في نفسه من السرور والقرور والحبور، وتجعل هذه الثقة المتبادلة بين العالم وبين المتعلم. وهذا هو السر في بركة العلم ونجاحه. نعم. وقد ثبت في السنة أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد علمت أنه لا يسألني هذا السؤال إلا أنت، لما علمت من حرصك على الحديث. فتأملوا أيها الإخوة كيف كان إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وشكر أبا هريرة رضي الله عنه على سؤاله وأظهر له إعجابه به، وشهد له أنه من أحرص الصحابة على العلم وعلى الحديث. لأنه في رواية أخرى قال: لما علمت من حرصك على العلم، قال من الحديث، وفي لفظ قال من العلم، ثم قال بقية الحديث: أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. فالشاهد فيه أن المعلم يظهر إعجابه ويظهر تصويبه لطلابه. نعم. ثم أسند إلى أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال أي آية أعظم في كتاب الله؟ فالقرآن تضمن آيات كثيرة، ومما تضمنه تضمن آية هي أعظم آية في القرآن الكريم، من حيث ثوابها، من حيث فضلها، من حيث منزلتها عند الله عز وجل. فسأله فقال أبي الله ورسوله أعلم. وأنه كان أبي رضي الله عنه من القراء الفضلاء، ومع ذلك وكل العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ووكله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ليختبر علمه وليختبر ما عنده من الجواب، وهذا أبلغ في التعليم وفي الإفادة. فإن الشيخ أو المعلم يسأل الطلاب ليحرك أذهانهم وينعش أفكارهم وعقولهم، وهذا أحسن من أن يجيبهم ابتداء. فعلم أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يختبره وأنه سيسمع الجواب، ولهذا قال الله ورسوله أعلم، ثم كررها ثلاثا تأكيدا للسؤال وتقريرا لأهمية هذه السورة واستجماعا لقلبه لما سيلقى إليه من العلم. لأن المعلم إذا طرح السؤال على الطالب أو على الطلاب وكرر السؤال بأسلوب التشويق، فهذا لا شك هذا الأسلوب يستجمع قلوب الطلاب وعقولهم ويجعلهم يعني يفتحون أذانهم تشوقا لسماع الجواب. ولهذا كرر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي آية الكرسي. هذه الآية أعظم آية في القرآن الكريم. ثم قال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أن الله يسر لك أسبابه وفتح لك الجواب ووفقك لذلك، فهنيئا له. فهنأه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه التهنئة تتضمن إقرارا لما عليه أبي بن كعب رضي الله عنه من العلم الصحيح، العلم بكتاب الله عز وجل. والشاهد فيه قوله ليهنك العلم أبا المنذر، وأبو المنذر هي كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. وفي الحديث فوائد، منها جواز إلقاء العالم السؤال على الطلاب ليختبر ما عنده من العلم ومن المعارف قبل أن يجيبهم، وهذا من أحسن طرق التعليم. لأن المعلم إذا أجاب الطلاب ابتداء فقد يكون هؤلاء الطلاب شردت عقولهم وظلت أفهامهم، ولربما ابتلي أحدهم بالنعاس فلا يسمع الكلام. لكن إذا طرح السؤال فيجعل الحاضرين أو الطلاب يصغون إلى الجواب بتشوف وبتشوق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. نعم، وقد عقد البخاري ورحمة الله عليه في صحيحه بابا في هذا، قال باب من طرح السؤال لأصحابه ليختبر ما عنده من الفهم. ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإن مثلها كمثل المسلم، أخبروني. وهذه من الألغاز الفقهية ومن دعابة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فكان إذا جلس بين ظهرانيهم كان يداعبهم ويلاعبهم بمثل هذه الألغاز الفقهية. فقال شجرة لا يسقط ورقها، أخبرونا ما هي. فصرفت أذهان أكثرهم إلى شجر البوادي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما قال فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. في رواية أنه استحيى لمقام أبي بكر وأبيه عمر رضي الله عن الجميع. قال فاستحييت. فقال الصحابة أخبرنا ما هي يا رسول الله؟ فقال هي النخلة. فطرح عليهم السؤال ليختبر ما عنده من العلم. وفيه أيضا من أدب العلم أنك إذا سئلت عن مسألة لا تعلمها أن تقول الله ورسوله أعلم. ومن قال الله ورسوله أعلم وقال لا أدري علمه الله ما لا يدري. وقد سئل بعض السلف عن أسئلة فلم يجب عنها فأنكر عليه فقال لا يغرنكم طول لحيته. وقال أحدهم إن الملائكة لم تستحي لما قالت ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهذا من أدب العلم وهو أن يروض الإنسان نفسه أن لا يجيب عن كل ما سئل. وقد قال السحنون إن من يجيب عن كل ما سئل فهذا مجنون فهذا مجنون. فأبي بن كعب رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم. وقال ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجواب وكان هو السائل. أن اليوم فإذا سئل المفتي عن هذه النوازل التي نزلت على المسلمين سواء كان متعلقة يعني ما أحدثه هذا العلم وهذا التطور كالمسائل الطبية أو المسائل الاقتصادية وغير ذلك يعني المسائل المستجدة فهذا لا يحسن أن يقال ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب. أما المسائل الفقهية التي ثبتت في الكتاب أو في السنة وإن اختلفت النصوص فيما يبدو للمجتهد وإلا فإن الأصل أن النصوص لا تختلف وكل من عند الله. فإذا اختلفت الأحاديث فاختلف الفقهاء لاختلافها فهنا لا مانع من أن يقول الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما قاله وما لم يقوله وما قاله في الأول وما قاله في الآخر وما نسخه وما لم ينسخه. نعم. وفيه أيضا من أدب التعليم تنبيه الطالب وتنشيطه إلى ما سيلقي إليه من العلم حتى يكون أدعى لسماع السؤال. واستفيد هذا من قول عقبة بن عامر قال فضرب صدره ضرب صدره. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة إذا أراد أن يلقي إليهم شيئا عظيما أو ينبههم على أمر عظيم كان يستعمل الجد. فقد قال ابن عمر لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فضمني إليه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهكذا قال عقبة قال فضرب قال أبي قال فضرب بيده على صدره حتى ينبهه إلى ما سيلقيه من العلم. وفيه أيضا منقبة عظيمة لأبي بن كعب رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر له وشهد له برسوخ علمه وحسن جوابه رضي الله عنه. وفيه أيضا ينبغي تبجيل العالم واحترامه وتكريمه وهذا من بركة العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظم أبي بن كعب وأحسن مقامه وأثنى عليه. نعم. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وكذلك يجب على المتعلم الاعتراف بفضل معلمه لما أخبرني أحمد بن محمود بن يحيى قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الوليد بن برد قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب قال حدثني أبي عن جدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بالله آمنت وعلى يديك أسلمت ومنك تعلمت. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه وكذلك يجب على المتعلم الاعتراف بفضل علمه فهذا باب عظيم من أبواب العلم وآدابه وحسن توفيقه وبركته، وهو ينبغي على الطالب المتعلم أن يقر وأن يعترف بفضل معلمي عليه، لأنه كان سببا في تعليمه وإفادته. فهذا العلم الذي حصلته لم يوحى إليك ولم ينزل عليك كما أنزلت المائدة على بني إسرائيل، وإنما العلم بالتعلم. ولهذا ينبغي على الطالب أن يعرف قدر شيخه وأن يعرف فضله عليه، لأنه كان سببا في تفقيهه وفي تعليمه. وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. وإذا أقر الطالب بفضل شيخه عليه فقد فتح باب التوفيق، فتح باب التوفيق على نفسه. نعم، وهذا ما تجلى في سيرة السلف رحمة الله عليهم. فقد قال سعيد بن جبير رحمة الله عليه، قال: كنت أسمع الحديث من ابن عباس رضي الله عنهما، ووالله لو أذن لي أن أقبل رأسه لقبلته. فاعترف وأذعن بفضل ابن عباس رضي الله عليه، فقال: لو كان أذن لي أن أقبل رأسه لقبلته. وقد سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذكر عنده عبد الله بن مسعود، ذكر عنده، فأثنى عليه ثناء عظيما وقال: ذاك الرجل أحبه منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرأ القرآن على أربع. وذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر منهم عبد الله بن مسعود، فقال: كنت أحبه منذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. نعم، وروي عن شعبة: وما أدرك ما شعبة ومقامه في الحديث؟ قال: كنت إذا سمعت حديثا عن رجل واحد فكأني عبد الله. وهكذا كان أهل الحديث، كان أحدهم إذا سمع حديثا واحدا فقط من في رجل عده من شيوخه، بل إن بعضهم كان يعد من شيوخه بمجرد اللقي، لشرف اللقي. كان إذا لقي عالما لقيه، حتى لو لم يسمع منه الأحاديث كان يعده من شيوخه. كل هذا من باب الاعتراف الجميل والتقدير الجليل لهؤلاء العلماء. ثم روى بإسناده إلى أبي بن كعب، وهذا الحديث سنده ضعيف فنتجاوزه. نعم، قال رحمه الله: ويستحب للعالم أن ينبه الناس على مقادير أصحابه في العلم ويبين فضلهم ليأخذ الناس عنهم، لما أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا سعيد عن سليمان قال: سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. نعم، قال المصنف رحمة الله عليه: ويستحب للعالم أن ينبه الناس على مقادير أصحابه في العلوم، يعني أنه من أدب التعليم أن لا يمنع المعلم أن يحيل إلى طلابه ونجبائه، وأن ينبه إلى فضلهم وقدره في العلم، حتى يوسع من دائرة الاستفادة وحتى يستفيد منهم الطلاب. وهذه تعتبر تزكية منه إليهم، لأن العالم والمعلم أقعد وأعرف بدرجة طلابه ومقامهم، فلا مانع ولا يعد هذا من الإحالة إلى غير مليء، وإنما من باب توسيع دائرة التعلم والتعليم، فيحيل إلى الطلاب الذين ظهر فضلهم ونبلهم وحسن فهمهم في العلم. ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئ القرآن، أي أطلب القراءة من هؤلاء الأربعة، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب، لأن هؤلاء كانوا من قراء الصحابة وكان لهم السبق في أخذ القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من كتاب الوحي، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتعلموا منهم القرآن وأن يأخذوه عنهم، لأنهم أخذوه غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى أصحابه، فلا مانع من أن يحيل العالم إلى طلابه إذا كانوا أهلا للعلم أو أهلا للتعليم أو أهلا للإجابة عن الأسئلة. وفي هذا الحديث فوائد، منها الحث على أخذ العلم من أهله، من أهل القرآن وحملته وقرائه، حتى يأخذه حتى يأخذه صحيحا سليما آمنا من التحريف والتصحيف، غضا طريا كما أخذه آخر عن سابق وخلف عن سلف. وفيه أيضا إحالة العالم إلى طلابه المجتهدين على ما ترجم له، وفيه أيضا منقبة عظيمة لهؤلاء الصحابة الأربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم قراء القرآن، وحث الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذوا عليهم القرآن. نعم، حدث لي معنا. قال رحمه الله: حدثني علي بن أحمد الجرجاني قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا مهران قال حدثنا مهران بن أبي عمر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. نعم، ثم أسند إلى قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، وقرأهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عن الجميع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم منقبا من مناقب كل هؤلاء الصحابة، فبدأ بأبي بكر رضي الله عنه لأنه أفضلهم على الإطلاق، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا ونحن يعني متواجدين أننا نقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، ولهذا ناسب أن يبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبر عن خلقه وحسن سيرته وسريرته وسجيته، فقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فأبو بكر رضي الله عنه أشد رأفة ورحمة بالناس، رقة قلبه وخفته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بتقديمه للصلاة ليخلفه في الصلاة، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: مولوا أبا بكر يصلي بالناس. فكانت تقول: إن أبا بكر رجل رقيق لا يتمالك أن يجع بالبكاء في الصلاة. فكان رضي الله عنه أرحم هذه الأمة، وكان أشدهم في الدين وأصلبهم شهامة ومتانة وأقواهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أعز الله عز وجل به الإسلام، أعز الله عز وجل به الإسلام ولقب بالفاروق، فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين أهل الإيمان وأهل الكفر، وما ساعد الصحابة كساعدتهم بإسلام عمر رضي الله عنه. وشدته وصلابته في الدين نفعت الدين ونفعت المسلمين، وقال أشدهم حياء، وفي لفظ قال أصدقهم حياء، أشدهم وأصدقهم وأكثرهم حياء من الله عز وجل ومن الناس عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد بلغ من حيائه أن الملائكة تستحي منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قالوا: أعلمهم بالحلال والحرام، أي أعلم الصحابة بمسائل الدين أوامره وزواجره معاذ بن جبل، وهذا باعتبار المآل، وإلا فإن أعلم الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سبيلهم والاقتداء بهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقد أجمع العلماء على أن الخلفاء الراشدين هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فمعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام باعتبار الأمانة، أي باعتبار يعني بعد وفاة أبي بكر ووفاة عمر ووفاة عثمان ووفاة علي، لأن هؤلاء كانوا أعلم بكثير من معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأفردهم زيد، أفردهم يعني أعلمهم بمسائل الميراث وتقسيماته، فكان زيد بن ثابت أعلم الصحابة بأحكام المواريث والفرائض، ولم ينقل عنه أنه كان يفتي في هذه المسائل إبان يعني أو عهد الخلفاء الراشدين، ولكن اشتهرت آراؤه وفتاويه في هذه المسائل بعد وفاة هؤلاء الخلفاء الراشدين. والحاصل أن الخلفاء الراشدين الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هم أعلم الأمة على الإطلاق. نعم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ميزة عظيمة لأبي عبيدة بن الجراح، فلم يقل أشدهم أمانة، وإنما قال: وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أي أشدهم حفظا للأمانة وعدم الغدر والخيانة، وإن كانت هذه الخلة قد تحلى بها كل هؤلاء الصحابة الذين قال عز وجل فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا أمناء، ولكن كان أشدهم أمانة واحترازا من الغدر والخيانة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن فيه دلالة على فضل هؤلاء الصحابة، وأنهم يتفاوتون في الرتب وفي المنزلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بينهم فقال: أرحم أمتي، أشدهم في الدين، أصدقهم حياء، فميز بينهم. وهنا يدل على جواز تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، وفيه أيضا أن كل هؤلاء الصحابة له ميزة قد تميز بها عن غيره، فرضي الله عن الجميع. وفي هذا منقبة عظيمة وفضيلة جسيمة لهؤلاء الصحابة المذكورين في هذا الحديث، أبي بكر وعمر وعثمان ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فهذه منقبة عظيمة لهؤلاء الصحابة. وفيه أيضا منقبة لزيد بن ثابت، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الصحابة بالفرائض. ولهذا إذا اختلف الصحابة في مسألة ما من مسائل التركات وكان لعبد الله بن زيد رأي فيها وقول، فإنه يقدم قوله على قول غيره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بذلك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأتي إلى عتبة بابه ليسأله عن مسائل التركات. ولهذا اختار الإمام الشافعي رحمة الله عليه مذهب عبد الله بن زيد في التركات، نعم، وفي المسائل المختلف فيها. وفيها أيضا منقبة عظيمة لأبي عبيدة ابن الجراح، إذ خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر رغم أن هذه الخلة وهي الأمانة قد اتصف بها كل هؤلاء الصحابة. وفيه رد على أولئك الروافض عليهم لعائن الله، لعائن الله في سبهم الصحابة وتنقصهم وثلبهم وجعلهم دينهم سب هؤلاء الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وبين مقامهم واختصاصهم وبدأ بأفضلهم وأعظمهم وأولهم أبي بكر رضي الله عنه. وأبى أولئك الروافض الذين رفضوا الإسلام إلا الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر وفي غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا عني أهل الحديث بالتأليف في فضائل الصحابة لإظهار فضائلهم ومناقبهم ولدعوة الناس إلى محبتهم وموالاتهم وتعظيمهم وتكريمهم. وتضمن ذلك الرد والطعن في أولئك الروافض الذين يسبون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخونوا صحبه وزعموا كذبا وزورا حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على جواز التخصص في بعض العلوم دون البعض، فلا مانع من أن يتخصص الطالب في فن دون فن فيتقنه ويحكم زمامه وأصوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين هؤلاء الصحابة، قال هذا أرحمهم، هذا أصدقهم حياء، هذا أعلمهم بالحال والحرام، وهذا أفردهم. فلا مانع من أن يتخصص المرء في يعني فن دون فن. وقد نقل عن نفطويه رحمة الله عليه وكان قوي الحجة واضح المحجة، نقل عنه أنه قال ما ناظرني أحد إلا غلبته، إلا رجلا متخصصا في فنه، ما ناظرني أحد إلا غلبته، إلا رجلا متخصصا في فنه. وقد قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما سأله يعني أن يسلك معه ليأخذ عنه العلم وليستفيد منه، قال الخضر يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلم أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلم أنت، وكل آتى الله عز وجل علما وحكمة. قال أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلم أنا. وهذه رواية مفيدة جدا وعظيمة، لأنها تبطل رأي الصوفية الذين يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء بناء على أن الخضر ولي، وهذا ليس بصحيح. وهذه الزيادة تبين وتكشف على أن الخضر لم يكن أفضل من موسى، فإن موسى اصطفاه الله عز وجل بتكليمه وكتب له الألواح بيده، وأنه جعله من الأنبياء والمرسلين وأولي العزم، فموسى أفضل. ولكن كل ما في الأمر أنه لما قام خطيبا في بني إسرائيل وقال أنا أعلم بني إسرائيل، أدبه ربه إذ لم يرد العلم إليه، فقال بلى عبد الخضر كما ثبت في البخاري. ثم إن هذه الرواية تبين على أن الخضر تخصص في فن لا يعلمه موسى، وأن موسى هو لعلم بفن لا يعلمه، على علم من العلوم لا يعلمه الخضر. وأيضا مما يستفاد منه من المسائل الأصولية هو أنه لا مانع من أن يتجزأ الاجتهاد، وهذا ما يسميه الأصوليون بتجزؤ الاجتهاد، بمعنى أنه لا مانع من أن يكون العالم مجتهدا في فن ولا يكون مجتهدا في فن آخر، كأن يكون مجتهدا مثلا في مسائل التركات والمواريث أن يجتهد فيها حتى سمي بالفرضي، أو أن يكون تخصصه في القرآن الكريم ومجتهد في علومه، فلا مانع من ذلك. والعلم طبقات، وأنتم ترون وتعلمون تسمعون طبقات المحدثين وطبقات الفقهاء وطبقات الأصوليين وطبقات النحاة وهكذا، لكن الذي يجمع العلوم كلها والأفضل فيدلو بدلوه في مختلف الفنون، وما ذلك الله بعزيز. وقد وجد في التاريخ الإسلامي من كان كذلك، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كأن الله جمع له العلوم بين يديه، يأخذ ما يشاء ويدرك ما يشاء، فإذا تكلم في التفسير كأنه هو المفسر ولا يحسن إلا التفسير، وإذا تكلم في الفقه فكأنه الفقيه الذي لا يحسن إلا الفقه، وإذا تكلم في الحديث فكأنه المحدث الذي لا يحسن إلا الحديث، وإذا تكلم في الأصول فذاك الأصولي الذي لا يحسن إلا الأصول وهكذا. وإن الله يبعث على رأس كل سنة لهذه الأمة من يجدد أمر دينها، وقد أوجد الله عز وجل في هذا العصر من كان كذلك. فشيخنا ابن صالح ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني لا أراني مبالغا إذا قلت إنه ابن تيمية هذا العصر، أو ابن تيمية الصغير، أو شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فأشرطته وكتبه ومحاضرته تقر له بتقدمه في مختلف الفنون، فله اجتهادات ومحاضرات في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة، هذا مما لا يخفى على من يعني تتبع علومه ودروسه، والحمد لله دروسه وأشرطته بين أيدينا. نعم. قال رحمه الله: أخبرني أحمد بن عمير قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن هشام قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، فمر أعرابي بين يديه فسبحوا له فلم يأبه، فقال عمر: تنحى عن قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل؟ قالوا: عمر. قال: يا له فقها. وهذا الحديث سنده ضعيف فنتركه ونكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وحياكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وعمله ووفقه لما يحبه ويرضاه. وموعدنا الخميس المقبل إن شاء الله تعالى، نرجو من إخواننا كما هي العادة أن يفسحوا المجال والطريق إلى الشيخ حتى ينصرف ولا يحرجوه. جزاكم الله خيرا.